وصار العبد يرى ربه سبحانه وتعالى وهو يعبده، فيخشاه ويخافه ويراقبه في كل لحظاته وفي كل أوقاته، فإن هذا سينفعه نفعا عظيما جدا، ويسهل عليه عبادة ربه سبحانه وتعالى، لأنه لا يرى إلا الله عز وجل يعبده ويوحده ويخشاه ويراقبه سبحانه وتعالى. فأكد الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى في كتابه العظيم. وكذلك إذا رأى الإنسان أمامه اليوم الآخر وما فيه من أهوال وجنة ونار، وأنه في هذه الدنيا في ابتلاء واختبار وامتحان، وبعد ذلك الحياة الباقية الدائمة يوم القيامة، فإن ذلك سيكون له أثر عظيم جدا في عبادته وأعماله التي يعملها طيلة حياته. الله سبحانه وتعالى أكد على هذه المعاني كثيرا في السور المكية، ومنها سورة سبأ. فقال الله سبحانه وتعالى في بداية السورة: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. هذا هو ربكم، هذا هو إلهكم الذي يملك كل شيء ومطلع على كل شيء، ولا يحدث في هذا الكون شيء إلا بإذنه سبحانه، فله الحمد سبحانه على كل ذلك. وبعدها بآيات: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، فلا يملكون شيئا أصلا ولا يشاركون الله سبحانه وتعالى في شيء، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الله سبحانه وتعالى لم يتخذ من هؤلاء الشركاء ضميرا أو معينا وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى الشفاعة لا يقدر الشركاء عليها ولا يقدر أحد عليها إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فله الملك كله في السماوات وفي الأرض وفي الأولى وفي الآخرة وهو الحكيم الخبير. ثم يؤكد سبحانه وتعالى على المعنى الثاني وعلى الأساس الثاني من أسس عقيدة المسلم، وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وتصديقه وطاعته، فيقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، أطلب منكم طلبا واحدا وهو أن تتجردوا من كل شيء وأن تقفوا وتقوموا للتدبر في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فتقوموا فرادى وجماعات، كل واحد منكم يقف مع نفسه ويجرد نفسه من كل شيء ويعمل عقله ويفكر في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عاش بينكم ومعكم وفيكم 40 عاما تعلمون صدقه ونسبه وأمانته، تعلمون أخلاقه صلى الله عليه وسلم، هل به جنون؟ هل أصابه الجنون؟ أو مسته الجن أو حدث في عقله شيء، لا والله لم يحدث شيء، بل هو محمد الذي تعرفونه صلوات ربي وسلامه عليه. فقوموا فرادا ومثنى جماعات وتفكروا في شأنه صلى الله عليه وسلم، ستعلمون حق اليقين أنه صادق صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه أتاكم بدين من عند الله عز وجل يبشركم وينذركم أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد أتاكم قبل قيام الساعة لينذركم ويخوفكم ويحذركم من عذاب الله سبحانه وتعالى، ليدعوكم إلى الإيمان بالله عز وجل، فيجب عليكم أن تؤمنوا به وتصدقوه وتتبعوه. ثم يأتي الأساس الثالث من أسس عقيدة المسلم، وهو الإيمان بالبعث واليوم الآخر. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، فأقسم الله سبحانه وأمر نبيه بالقسم، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب سبحانه وتعالى، ستأتيكم الساعة لا محالة. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. الكفار يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالبعث والقيام، فيقول لبعضهم هل نخبركم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، يعني إذا متم وتمزقتم وأكلتكم الأرض أنكم ستعودون بعد ذلك وتخلقون. فقال الله سبحانه أفترى على الله كذبا أم به جنة، ليس هذا ولا ذاك، لم يفتر كذبا صلوات ربي وسلامه عليه، وليس به جنة أو جنون، ولكن الحقيقة أن الكفار في العذاب والضلال البعيد، سيعذبون ويعاقبهم الله سبحانه وتعالى أشد العقاب. وفي نفس السورة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. هذه سورة سبأ أيها الأحباب الكرام، أكدت على هذه المعاني العظيمة يذكرها الله سبحانه وتعالى ويؤكدها آية بعد آية وصفحة بعد صفحة. كلما قلبت صفحة من صفحات سورة سبأ تجد هذه المعاني تتكرر أمام عينيك، الإيمان بالله وبالرسول وباليوم الآخر. وفي ثنايا هذه السورة المباركة ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصتين ليكونا لنا عبرة وعظة، ليخبرنا الله سبحانه وتعالى فيهما أن من أراد النجاة فليكن مع فريق المؤمنين الصالحين الشاكرين، ومن أراد الهلاك فأمامه طريق الهالكين والكافرين. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة داود وسليمان عليهما السلام، وأتبعها بقصة قوم سبأ. فقال الله سبحانه في شأن داود وسليمان عليهما السلام، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السر، يعني دروعا واقية تحمي الناس في الحروب، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. الله سبحانه وتعالى أنعم على داود وسليمان بكل هذه النعم وسخر لهما المخلوقات، سخر لهما الجبال والطير والريح والجن وغير ذلك من المخلوقات، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى عليهما لما شكروا نعمة الله سبحانه وتعالى ولم يكفروها واعترفوا له وحده سبحانه وتعالى بالفضل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مزيلا في آخر قصتهما: اعملوا آل داود شكرا، اشكروا الله سبحانه على كل هذه النعم بالعمل له سبحانه بعبادته وحده لا شريك له، ليكن شكركم لله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح واتباع سبيل الأنبياء والمرسلين. هكذا تكون قد شكرتم ربكم عز وجل وتكون مع فريق المؤمنين، فيبارك الله لكم فيما أنعم عليكم ويزيدكم من فضله. ثم أتبعها الله سبحانه وتعالى بقصة سبأ. هؤلاء القوم الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم كما من على داود وسليمان، وأعطاه الله سبحانه وتعالى من واسع فضله وكرمه، وجعل سبحانه وتعالى في مساكنهم آيات وعلامات تدل على قدرته وعظمته سبحانه، وأنه لا يفعل لهم ذلك إلا الله عز وجل، ولا يقدر عليه إلا هو سبحانه. فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. من هم قوم سبأ وأين كانوا يسكنون وما النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهم؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ذكر الله سبحانه وتعالى قصة قوم سبأ، وهم قوم كانوا يسكنون اليمن، وسبأ هذا اسم رجل أكرمه الله سبحانه وتعالى بعشرة من الولد، ستة منهم سكنوا اليمن وأربعة منهم سكنوا الشام. هؤلاء الذين كانوا في اليمن أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم وملأ بلدهم بالخيرات والفضائل، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بجنتين على طول بلدتهم، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بجنتين، جنة عن اليمين وجنة عن الشمال، هاتان الجنتان مليئتان بكل ما يخرجه الله سبحانه وتعالى من الأرض من ثمرات وفواكه وخضر. الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بهاتين الجنتين حتى أنه ذكر عنهم أن المرأة منهم كانت تضع الكفة على رأسها وتسير بين هذه الجنات فتتساقط عليها الفواكه والخضر والثمار وتنزل في هذه الكفة فتمتلئ. نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل عظيم منه. أمرهم الله سبحانه وتعالى بالأكل من هذه الثمرات الطيبات وأن يشكروا نعم ربهم سبحانه وتعالى عليهم ويعبدوه وحده لا شريك له ويعترفوا له بالفضل. ومن النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم أيضا أنه سبحانه وتعالى أعطاهم قوة وحضارة وأنزل عليهم الأمطار فكانت تمتلئ الأرض، فأعطاهم سبحانه وتعالى قوة وحضارة يبنون سدا يحجزون وراءه هذه المياه حتى إذا احتاجوا إليها فتحوا هذا السد وأخرجوها. نعمة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم أنه سهل عليهم السفر من اليمن إلى الأرض المقدسة في الشام، سهل عليهم السفر وجعلنا بينهم من القرى التي باركنا فيها قرى الشام التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها، جعل الله سبحانه وتعالى فيها السير سهلا مقدرا لهم بحيث أن الطريق كله من اليمن إلى الشام كان ممتلئا بالقرى، كلما جاوزوا قرية وصلوا إلى قرية أخرى فيجدوا في كل قرية من القرى طعاما وإكراما وضيافة فلا يحتاجون إلى حمل زاد ومتاع في سفرهم الطويل. وجاء أنهم كانوا بالنهار يقيلون في قرية يستريحون في وقت الظهيرة في قرية ثم يكملون السفر فيبيتون ليلا في قرية أخرى، هذا من تقارب القرى ومن تسهيل الله سبحانه وتعالى عليهم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة واضحة وقدرنا فيها السير، جعلنا السير فيها على قدرهم لراحتهم وإكراما لهم وإحسانا من الله سبحانه. وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بنعمة الأمن في بلادهم وفي سفرهم، فكانوا يعيشون حياة آمنة مطمئنة لا يحتاجون إلى شيء أبدا، عندهم الطعام والشراب والأمن وهذه مقومات الحياة وما يحتاجه الإنسان لكي يعيش. وكذلك في سفرهم سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، لا تخافون عدوا ولا تخافون قاطع طريق بل يؤمنكم الله سبحانه وتعالى. وعلاوة على ذلك وأعظم كل هذه النعم أنكم إذا شكرتم الله وعبدتموه ستجدون ربا غفورا رحيما يغفر ذنوبكم إن أذنبتم ويتجاوز عن خطئكم إن أخطأتم. لكن هؤلاء القوم لم يقدروا هذه النعم حق قدرها ولم يعترفوا لله سبحانه وتعالى بها، بل كفروا هذه النعم وكفروا ربهم سبحانه وأعرضوا عن طاعته وعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى، فبدل الله سبحانه وتعالى عليهم كل شيء، وأذهب الله عنهم كل هذه النعم وسلبها منهم، لأنهم لم يشكروا نعم ربهم عليهم. يعلمنا ربنا سبحانه أن الإنسان وأن الناس وأن الدول مهما قويت ولم تشكر نعم ربها عليها وأعرضت عن طاعة ربها وتكبرت وتجبرت، فإن أمرها إلى زوال، وإن الله سبحانه وتعالى لأهلها بالمرصاد. وهذا ما ذكره الله كثيرا في كتابه ليحذر المتكبرين والمتجبرين من التشبه بهؤلاء المعذبين، ويبشر المؤمنين الصالحين المستضعفين بأن لهم ربا رحيما لطيفا حليما يعلم أحوالهم ويرى ضعفهم ولا يخفى عليه أمرهم، وهو لأعدائهم بالمرصاد، لكنه إذا شاء سبحانه وتعالى عذب في الوقت الذي يشاء وأهلك في الوقت الذي يشاء، وهو سبحانه يمهل ولا يهمل. قصة سبأ أعرضوا عن طاعة ربهم فأرسلنا عليهم سيل العرم، كثر الله سبحانه وتعالى عليهم الأمطار حتى فاضت وأهلكت سدهم الذي صنعوه بأيديهم، فأهلك هذا السد ودم ونزلت المياه عليهم فأهلكت ديارهم وبلادهم وجنتيهم اللتين كانتا مليئتين بالثمار والفواكه، أهلكها الله سبحانه وتعالى، أذهب هاتين الجنتين وبدلهم بجنتين أخرتين، لكنهما ليسا كالأولتين، بل قال الله سبحانه: وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. الخمط هو الثمر المر لا تستطيع أكله ولا بلعه ولا تستسيغه ولا تقدر عليه، وهذا هو الخمط. والأكل أشجار لا ثمار فيها ولا ورق وليس فيها فائدة إلا أنها خشب مزروع في الأرض. ثم قال الله سبحانه: وشيء من سدر قليل. هذا الذي ربما ينتفعون به إما برائحته أو بورقه أو بنباته، السدر هو النبع وهو طعام غير محبذ لكثير من الناس، فقال الله سبحانه: وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. والنعمة الأخرى نعمة الأمن والأمان في الطرق وتيسير السفر، ظلموا أنفسهم ودعوا الله على أنفسهم فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، لا نحتاج إلى هذا التيسير ولا إلى هذا التسهيل، لا نحتاج إلى هذا القرب، باعد بين أسفارنا. فعلوا كأسلافهم من قبل كبني إسرائيل الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى وأعطاهم المن والسلوى وفجر لهم الحجر فأخرج منه الماء يشربون ويأكلون وينعمون، فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهؤلاء استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، يعني جعلهم الله سبحانه وتعالى حكايات وأخبارا للناس يتحدث الناس عنهم في مجالسهم